لذلك رزقك الذي يسوقه الله عز وجل إليك ربنا قدره في روح المحفوظ قبل أن يخلقك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعندما كان عمرك 120 يوما أرسل الله عز وجل الملك أمره أن يكتب 4 كلمات: أجل والعمل والرزق، شقي أم سعيد، جله عمره خلاص، وشقي أم سعيد. هذا إخوتي في الله لا بد المرء. طب الذي لم يرضى بما قسم الله عز وجل له، قال له هذا يتهم الله في قضائه، لأن قدر الله تبارك وتعالى إخوتي في الله وقضاء لا اختيار للمرء فيه، ما لك اختيار فيما قدر الله عز وجل لك. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يوما قال لأصحابه: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد 5، فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولذلك هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم للأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الرضا بقضاء الله عز وجل. النبي عاش يتيما ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عاش رسول الله فقيرا ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي ما كان يجد دقل التمر، يعني أرض أنواع التمر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطني من شدة الجوع. قال عن نفسه: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد مرت علي 3 ليس لي طعام إلا ما يواريه إبط بلال. النبي صلى الله عليه وسلم نام على الأرض فأثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، كان النبي يضع طعامه على الأرض. السيدة عائشة قالت: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا، عيش اللي شفت انت، ما رأاه النبي بعيني، ولا شاتا صميطا يعني مشوية. وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول إخوة ماتت زوجته السيدة خديجة ومات عمه، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم. طرد النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج من بلده فخرج وعينه تدمع، ذهب إلى الطائف فأروا به الصبيان والسفن، ومع ذلك كله يرضى إخوة بما قدر الله عز وجل له. ولذلك الإنسان إخوة بالنسبة للقضاء والقدر، سمع شريح القاضي رجلا بيشتكي إلى رجل آخر، وذلك أنت هذه الشكوى إخوة تجد يعني دائما وكثير، الكل بيشتكي، الفقير بيشتكي والغني بيشتكي، من معه يشتكي ومن ليس معه. ولذلك إخوة أنت تشتكي من؟ تشتكي الله سبحانه وتعالى لخلقه، تشتكي الذي يشتكي إخوة المنعم عليه، يشتكي من القابض الباسط. فالقاضي شروح قال له: يا ابن أخي لا تشتكي ضرا نزل بك لأحد، فاللي بتشتكي له إما أن يكون 2 من الناس، يعني صنفين من الناس، قال: إما صديق لك يحزن، وإما عدو قال يفرح لمصيبتك. قال: انظر إلى إحدى عيني هاتين، وأشار إلى إحدى عيني، قال: لا أبصر بها، ما رأيت بها شخصا ولا شجرا منذ 15 عاما وما يعلم أحد بذلك. قال: أما سمعت قول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يشكو لمن؟ لله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الخلق، إلى الناس، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك إخوة أيضا مما ذكر إن أسماء بنت أبي بكر بعدما مثل لعبد الله بن الزبير ابنها، فطبعا رآها عبد الله بن عمر في جنب من في المسجد، فذهب إليها فقال لها كلمات، قال لها: اتق الله، إن هذه الأجساد ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله عز وجل. شوف الرضا بما قدر الله عز وجل. قالت: وما يضيرني وقد أهديت رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. فالمرء إخوة أمام قضاء الله وقدره، قال: من لم يرضى بما قسم الله له فقد اتهم الله عز وجل في قضائه. وزيك إخوة في مثل يعني أروع الأمثلة في الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، عندما أخذ إبراهيم عليه السلام زوجته وذهب بها إلى مكان لا فيه شخص ولا أحد من الخلق، وضعها في هذا المكان، قالت إلى من تضعون في هذا المكان؟ الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها أن نعم، قالت رضيت بالله. يبقى المرء أخوة قال ومن لم يرضى بما قسم الله له، يبقى كأنك أنت بتتهم ربنا سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. في طبعا أخوة ثلاث أسئلة سريعا، يعني السؤال الأول طبعا ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت في صلاتي الوتر طبعا والفجر؟ طبعا أخوة القنوت في الفجر هذا بدعة، هذا بدعة، إنما القنوت في النوازل، يعني لو من أراد أن يقنت يقنت في جميع الأوقات. بالنسبة لرفع اليدين في قنوت الوتر هذا جائز، وهذا كلام الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله. أيضا ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في يوم الجمعة؟ الدعاء رفع اليدين في وقت الجمعة وقت دعاء هذا بدعة، ورد يمكن أكثر من أثر عن السلف أنهم كانوا ينهوا الناس عن رفع اليدين في الدعاء في وقت الجمعة. ما حكم حمل المصحف في صلاة التراويح خلف الإمام؟ لا يجوز حمل المصحف خلف الإمام في صلاة ليه؟ في صلاة القيام، إلا لمن كان يفتح على الإمام، واحد مثلا مسك مصحف عشان يفتح الإمام، ربما إيه إن لم يكن حفاظ خلف الإمام، هذا جائز. أما غيره لا يجوز حمل المصحف. وذلك طبعا بعض الإخوة كان بيحكي لي ولا شيخ ينفع الواحد يمسك مصحف وفيه تفسير، يعني يقرأ الآية وطبعا يقعد يفسر كمان، قلت ده مش ماسك مصحف، ده ماسك ايه كتاب تفسير، يعني لا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه جزاكم الله خير. استقيم واستوى تراصع تنب. الله أكبر. كما بعد من المشرق من خطأ، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم صلِّ على خطأ الماء الثلج البرادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا ساكنة مستقرة، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وارفع عليه وعلى بلاد المسلمين أجمعين راية الإسلام خفاقة عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم دمر من يكيد على هذا الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.